بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا حفظه الله في كتابه إيضاح المعاني بشرح منظومة الأحساء على عقيدة ابن أبي زيد القيرواني، قال الناظم: وإن الهدى ما هدى الهادي إليه وما به الكتاب كتاب الله قد أمر. قال الشارح عفاه الله: قوله إن الهدى أي إن الطريق الواضح والنافع، ما هدى الهادي أي الله سبحانه وتعالى، فالهادي من أسماء الله. قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: قل إن هدى الله هو الهدى. وقال الإمام ابن جرير رحمه الله: أن بيان الله هو البيان المقنع والقضاء الفاصل بيننا، فهلموا إلى كتاب الله وبيانه الذي بين فيه لعباده ما اختلفوا فيه، وهو التوراة التي تقرؤون جميعا بأنها من عند الله، يتضح لكم فيها المحق منا من المبطل، وأينا أهل الجنة وأينا أهل النار، وأينا على الصواب وأينا على الخطأ. وإنما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم إلى هدى الله وبيانه، لأن فيه تكذيب اليهود والنصارى فيما قالوا من أن الجنة لن يدخلها إلا من كان هودا أو نصارى، وبيان أمر محمد صلى الله عليه وسلم وأن المكذب به من أهل النار دون المصدق به. انتهى من تفسير الطبري. نعم، بارك فيكم. من يهديه الله فهو المهتدي، كما في الآية: من يهدي الله فهو المهتدي، وقال: ولكل قوم هاد. فالهداية التي هي التوفيق والإرشاء والتوفيق والإلهام من الله جل وعلا، فمن ألهمه الله ووفقه اهتدى إلى صراط مستقيم، ومن أضله الله فلا يهتدي. طيب، فهداية الله هي الهداية التامة، وعلى الله أيضا الهداية البيان، فهو هادي من جميع الوجوه: هداية البيان والإيضاح. والأنبياء أعطاهم الله والعلماء شيئا من هذا بالعلم والمعرفة، وأما هداية التوفيق فهي من الله سبحانه وتعالى وحده. نعم. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله تعالى: قل إن هدى الله هو الهدى، أي قل يا محمد إن هدى الله الذي بعثني به هو الهدى، يعني هو الدين المستقيم الصحيح الكامل الشامل. قال قتادة في قوله قل إن هدى الله هو الهدى: قال خصومة علمها الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه يخاصمون بها أهل الضلالة. نعم. قال شيخنا: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يخاصمون اليهود والنصارى، واليوم نقول لأهل البدع: ارجعوا إلى الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة والتابعون والعلماء الرباريون مثل مالك والزهري والشافعي وأحمد والأوزاعي ومن جرى مجراهم، واتركوا بدع الصوفية والمعتزلة والخوارج والحزبيات. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس ويقول أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه. فخير الطريق طريق محمد صلى الله عليه وسلم، وخير العلوم ما جاء به صلى الله عليه وسلم. قال الشاعر: العلم يا صاحبي ما قال خالقنا، والمصطفى واطرح ما شئت من كتبي. والطرح. نعم، بارك فيكم. النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بالهدى ودين الحق بالعلم النافع، فلا يحتاج إلى فلسفة ولا يحتاج إلى ماذا بارك فيكم، إلى قوانين فرنسية ولا أمريكية ولا قوانين من أعداء الدين، فديننا بحمد الله كامل شامل. إذا كانت هناك أمور دنيوية هذا شيء آخر، كالصناعات في حدود الأمور التي لا المباحة التي لا تخالف الشرع، ما في بأس إن شاء الله. أما ديننا فلا نحتاج أن نستورده وندرس، بعضهم يدرس الفقه الإسلامي في بريطانيا وألمانيا. من أجل يأتي بشهادة نقول سبحان الله، فأخذ الشيء لا يعطيه، يبدأ يسلمون أصلا، ها يبدأون يسلمون، وبعد ذلك نقول هل هم علماء أم ليسوا بعلماء، عليهم أن يستوردوا وأن يطلبوا علماء من بلاد الإسلام من بلاد العرب إلى بلادهم ليعلموهم الدين ويعلمونهم الفقه، هذا هو. أما نحن نستورد حتى الشهادات الزور، الشهادات الباطلة، بعضهم درس قيل في فرنسا شهادة في حجاب المرأة، هل الإسلام ظلم المرأة أم لا؟ بعضهم أخرج الشهادة الإسلام ما ظلم المرأة، قالوا أنت ساقط. جاء واحد آخر ها قال الإسلام ظلم المرأة، قالوا أنت مثل إبليس، ها إبليس عرجه على الماء، فإذا ويرسل جنوده، فإذا رأى شخصا قد فتن الناس هذا يطلق امرأته قال أنت أقرب قربه، إذا طلق امرأته قربه، وإذا ما استطاع قال لم أزل بفلان حتى ورض صاحبه أو نحو هذا، قال هذا لعله يتوب. سبحانك اللهم وبحمدك.